بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حاء، وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل. نعم، ما بكان ما عندي كلام كانت هي نسخة. نعم. فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وأحيا آخره، وهذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لإحياء آخر الليل، عقدها البخاري لإحياء آخر الليل. وهذه الترجمة تدل على ما مر معنا في الدرس السابق من ما هل هي نافية أو مصدرية، وأن البخاري ظاهر الترجمة أنه يرى أنها نسينا نافية، صح؟ يعني أنهم ينامون أكثر الليل ويقومون أقل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل لا ينامون، يعني معنى ينامون أكثر. هذه الترجمة إذا كان ينام أول الليل ويحيي آخره دل على أنه ينام أكثره، ينام أكثره. وهذا فيه الترجمة فيها إحياء آخر الليل، فيها إحياء آخر الليل، وأنه أحيانا قد يحيي الإنسان أول الليل، قد يحيي أول الليل كان يكون مشهورا فيتأخر في النوم فيأخذ نصيبه أول الليل ثم ينام، يأخذ نصيبه أول الليل فينام. والنبي صلى الله عليه وسلم رب قام الثلث الآخر وربما قام وسط الليل على حسب الأحوال، من حيث تفرغه ومن حيث تعبه ونحوه. قال: وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهم. قوله من قام أول الليل وأحيا آخره، ظاهر الترجمة أنه ما ينام إلى الفجر، ظاهر الترجمة أنه ما ينام إلى الفجر. وكذلك يعني أحيانا قد الإنسان لا ينام حتى يصلي الفجر. والحديث الذي سيذكره البخاري أيضا يدل على هذا، الإنسان قد لا ينام، إذا قام آخر الليل يبقى حتى يصلي الفجر. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم، فلما كان من آخر الليل قام قال: قم. وهذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، آخى بينهم، فزار سلمان زار أبي الدرداء فوجد زوجته متبذلة، فسألها وأخبرته أن أبي الدرداء ليس به حاجة، إنما هو يصلي الليل. فنام عندهم، نام سلمان عند أبي الدرداء، فلما أراد أبو الدرداء أن يقوم قال: لا، نم. فلما أراد أن يقوم قال: نم. فلما أراد أن يقوم قال: نم. حتى صار آخر الليل قال: قم الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: صادق سلمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صادق سلمان. وفي حديث أبي الوليد عن أبي الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي، ثم يرجع إلى فراشه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره، يقوم فيصلي ثم يرجع إلى فراشه. فإذا أذن المؤذن وثب، يعني إذا أذن الفجر قام بسرعة، وثب يعني قفز على طول، قام، لا يكون كحال البعض يتمطى، لأن التمطي هذا هو الذي يأتي بالكسل، التمطي هذا هو الذي يأتي بالكسل، وأشد من التمطي ها برتاح شوي باخذ غطة. هالغطة هذه قد تفوت عليها الفريضة، لكن الإنسان إذا استيقظ ينبغي أن يقوم بسرعة، يقوم مباشرة وإذا هو واقف. فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وهذا كناية عن الجماع، كناية عن الجنابة. إذا كان عليه جنابة اغتسل، وإلا توضأ وخرج، وإلا توضأ وخرج. وهذا فيه أن النوم لا يستنجى منه، أن النوم لا يستنجى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخرج، يتوضأ ويخرج. ويقول قبل قليل قلت لكم يعني الترجمة تدل على أن الإنسان ربما بقي إلى صلاة الفجر لم ينم، قلت هذا الحديث يدل عليه، لكن ما أدري، الظاهر أنه في حديث آخر قال ثم يرجع إلى فراشه، ثم يرجع إلى فراشه، يعني معناه أنه ينام. نعم الحديث قد ينام. فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان بحاجة اغتسل، وإلا توضأ، وإلا توضأ. نعم بس الأذان ما يحتمل الإقامة هنا. نعم أذن المؤذن هي إقامة الصلاة؟ لا لا لا لا يحتمل. نعم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل الوتر؟ فقال يا عائشة أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره وغيره. عقد هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة، الترجمة السابقة أنه يحيي آخر الليل، وهذه الترجمة أنه لا يزيد في إحيائه الليل على 11 ركعة، لا يزيد. أقصد الحديث، الحديث الترجمة، الترجمة يبين فيها أنه لا يزيد على 11 ركعة سواء في رمضان أو في غيره، أو في غيره، لأنه أورد الحديث تحت الترجمة، أورد الحديث تحت الترجمة. وهذا يقول بعض العلماء، يقول بعض العلماء هذا في الغالب، يعني في الغالب أنه لا يزيد على 11 ركعة، هذا في الغالب، وإلا قد يزيد وقد ينقص، قد يصلي 13 ركعة وقد يصلي 9 أو 7 كما ذكرت عائشة في بعض الروايات. وبعض العلماء، بعض العلماء فهم أنه لا يزيد على 11 ركعة، بل بعضهم تشدد، شدد في هذا وقال أن الذي يزيد على 11 ركعة ما تصح صلاته، هذا مبالغ، هذا مبالغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فللإنسان أن يزيد، للإنسان أن يزيد على 11 ركعة. لكن من أراد أن يقرأ كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإن 11 ركعة قد يصلي معظم الليل 11 ركعة، قال البقرة، النساء، العمران. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم صلى رمضان؟ نعم. هل صلاه كله؟ ها نعم، نعم أكيد صلى كله، ما دام أنه يقوم غير رمضان فمن باب أولى أنه يقوم في رمضان. لكن كونه يجتمع في المسجد يصلي بالناس، لا، نقول صلى 3 ليال فقط. أما كونه يصلي بالناس صلاة عامة فنقول صلى التراويح 3 ليال فخاف أن تفرض ولم يخرج عليه. أما في بيته فهو يصلي، يصلي في رمضان، يصلي في رمضان، وإذا دخلت العشر أحيا ليلة. لكن القيام جماعي هذا صلى 3 ليال ثم لم يخرج لهم على الصلاة والسلام. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب كما قال بعض العلماء، يقول في الغالب أنه ما يزيد. كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا فهم منه البعض أنه يسلم من كل ركعتين، والصحيح خلاف هذا، صحيح لا، فهم بعض العلماء أنه يصلي أربع سردا، يصلي أربع سردا، والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين، هذا هو الصحيح، وأنه لا يجوز أن يصلى بالليل أربعا، ما يجوز أن يصلى بالليل أربعا، بل يسلم من كل ركعتين، يصلي من كل ركعتين، والنهار مختلف فيه وسيأتي. قالت ثم يصلي ثلاثا، يعني الوتر، يعني يوتر بثلاث. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولا ينام قلبي. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، من خصائصه أنه لا ينام قلبه، لا ينام قلبه، ولهذا نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، نومه عليه الصلاة والسلام لا ينقض الوضوء، لأنه يحس، لأنه يحس، فلا ينقض الوضوء نومه عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يرد إيراد النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس كما في الصحيح، كانوا في سفر فنام ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فانتقلوا إلى خارج مكانهم وصلوا مكان خارج مكانهم، فكيف ينام هنا عن صلاة الفجر؟ يقول العلماء إن نوم العين يجعله لا يحس بمن حوله، نوم العين يجعله لا يحس بمن حوله، لكن نوم القلب، عدم نوم القلب يجعله لا يفقد الإحساس في نفسه. انتبهوا، عدم نوم القلب يجعله لا يفقد الإحساس في نفسه، واضح ولا مو واضح؟ فإذا نامت العين لا يرى من حوله، فلا يرى الفجر ولا يرى الشمس، لكنه لا يفقد الإحساس في نفسه، الإحساس في نفسه لا يفقده، لأن قلبه صاحي، لأن قلبه لم ينم. ولهذا قال إن عيني تنامان، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولا ينام قلبي. وفي هذا أن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء، يسألون عن أي شيء، ولهذا عائشة تقول تنام قبل أن توتر. ثم قرأ حديث عائشة بعده. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، قرأ جالسا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرت به ثلاث حالات، مرت به ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه كان يصلي قائما، كان يصلي قائما أول حياته كان يصلي قائما. الثانية أنه كان يصلي قاعدا، أن يصلي قاعدا إذا عجز أو تعب صلى قاعدا، صلى قاعدا. الثالثة أنه يصلي جالسا، يصلي جالسا، فإذا بقي عليه شيء من الآيات قام فأكملها ثم ركع، إذا بقي عليه شيء من الآيات قام فأكملها ثم ركع. إذن كم عندنا حالة الآن؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى والثانية ظاهرة، إما قائما وإما قاعد. الحالة الثالثة انتبهوا يا مسألة دقيقة، أنه يصلي قاعدا، نقول إذا أراد أن يركع ولا إذا بقي على آيات، إذا بقي عليه آيات قام فقرأهن ثم ركع، ثم ركع. ويتفرع على هذا، هل ورد أنه إذا أراد أن يركع قام؟ لا أعرف هذا، يعني هل مر بن مسلم حالة أنه يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام ثم ركع؟ هذا لا أعلمه، خلاف ما يفعله بعض الناس الآن في الفريضة، إذا كان متعبا يصلي قاعدا وإذا أراد أن يركع قام. وبناء عليه نقول النفل ورد به هذه الطريقة، النفل ورد به هذه الطريقة. بقي عندنا الفريضة، هل تقاس عليها؟ هل نقول من يتعب إذا صلى قائما نقول يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يركع أو أراد أن يقرأ بعض الآيات قام ثم قرأ ثم ركع؟ نقول الأصل وردت بالنافلة، هذه وردت في النافلة. وهل تقاس عليها الفريضة؟ نقول يفعل العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، والقيام في الفريضة ركن واجب لا بد منه، القيام في الفريضة لا بد منه. وعلى هذا نقول الأسلم والأحوط للإنسان أن يصلي قائما، فإذا عجز ها قعد وأكمل الصلاة قاعد، ولا نقول له اجلس فإذا قرب من الركوع قم فأدرك معه بعض القيام ثم اركع، لا، نقول الأحسن أن تبادر بالواجب أولا، والواجب القيام مع القدرة، فيصلي قائما، يصلي قائما، فإذا تعب أو عجز يقعد، فإذا تعب أو عجز يقعد. أما النافلة نقول نعم يصلي قائدا، فإذا بقي عليه شيء من الآيات قام وأكملها، قام وأكملها، مع أنه لو أكمل الصلاة قاعدا فلا شيء عليه لأنها نافلة، لأنها نافلة. قال حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، قام فقرأهن ثم ركع. وفي هذا طول عبادته عليه الصلاة والسلام، طول عبادته وصبره، إذ أنه متى يقوم؟ إذا بقي كم؟ 50 صح؟ أو 40. إذن هو كم يقرأ؟ إذن معناه أنه يقرأ كثير، معناه أنه يقرأ آيات كثيرة، لأن هذه إذا أراد أن يركع قام فقرأها، فكيف بالزيادة صلى الله عليه وسلم. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: عملت عملا؟ قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. لا، قال أبو عبد الله ما بعندك. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريك. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الطهور بالليل، فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. هذه الترجمة عقدها المصنف لمسألتين، عقدها المصنف لمسألتين. المسألة الأولى فضل الطهور بالليل والنهار، وأنه يستحب للإنسان أن يبقى متوضئا دائما، أن يبقى على طهارة دائما. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إلا مؤمن. فإذا رأيت من نفسك أنك محافظ على الوضوء دائما وأنت على طهارة فهي من علامة الإيمان، فهي من علامة الإيمان. المسألة الثانية التي عقدها المصنف: الركعتين بعد الوضوء، الركعتين بعد الوضوء، وهي ما تسمى بسنة الوضوء، سنة الوضوء. فإذا توضى يصلي ركعتين، ركعتين. ها، وممكن أن نخرج من الترجمة مسألة ثالثة، ما هي؟ ها، جواز صلاة الركعتين ولو في أوقات النهي، لأنه قال بالليل والنهار، بالليل والنهار، فهذه ممكن تؤخذ من هذه الترجمة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته. قوله عند صلاة الفجر، ما الذي يعني يستشف من هذا الكلام؟ يعني يستشف منه أن النبي صلى الله عليه وسلم متى رأى هذه الرؤيا؟ وهو نائم بالليل ولا لا؟ هذا يستشف منها، وهذا الكلام من عندي أنا، يعني ما وقفت على أحد قاله، لكن لعلها تأخذ من هذا، فإن وجدناها فالحمد لله، وإلا لا تحتاج. لكن لأنه قال لبلال عند صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يسألهم هل رأى أحد منكم الليلة الرؤيا؟ قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. بأرجى عمل عملته في الإسلام، هذا في دلالة أن الأعمال أعمال خير كثيرة، أعمال خير كثيرة، لكن فيها أعمال أرجى من بعض، فيها أعمال يرجو الإنسان فيها أكثر من غيرها، وإلا الأعمال كثيرة وكل الطاعة خير وبركة. قال فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، سمعت دفن عليك بين يدي ودفن النعلين كما قال البخاري، تحريك يعني صوت نعالك يتحرك عند رأسي في الجنة. وفي هذا الحديث شهادة لبلال في الجنة وأنه من أهل الجنة، وأن بلال من أهل الجنة. وهل يشهد لأحد بالجنة؟ نعم، يشهد لمن شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. فإذا شهد النبي عليه الصلاة والسلام لأحد في الجنة فإننا نشهد ونعتقد ذلك، مثل أبي بكر وعمر وعثمان عبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد إلى آخره، وأكاس بن محصن. فكل من شهد النبي صلى الله عليه وسلم له في الجنة فإننا نشهد له في الجنة، وما عدا هل نشهد له في الجنة؟ هذا خلاف بين شيخ الإسلام والجمهور. الجمهور يقول لا نشهد إلا لمن شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مع أننا نرجو الجنة لكل مسلم. وشيخ الإسلام يقول من شهد له المسلمون بالصلاح نشهد له بالجنة، من شهد له المسلمون بالصلاح نشهد له بالجنة، إذا أجمعوا على هذا الشخص فهذا دليل أنه في الجنة، لقول أنتم شهداء الله في أرضه. وعلى رأي الشيخ وعلى رأي الجمهور هل نشهد الإمام أحمد في الجنة، مالك والشافعي؟ ها، نحن لا نظن إلا أنه في الجنة، هذا ما نظنه ويغلب على الظن، بل قد نجزم لكن نتأدب مع الله جل وعلا أن نجزم لأحد بالجنة لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على رأي شيخ الإسلام في الجنة أو في الجنة؟ في الجنة. ابن باز وعثيمين ها في الجنة، لأن المسلمين إذا أجمع على أن شخص في الجنة فرشدوا في الجنة، هم شهداء الله في الأرض. لكن على كل حال التأدب مطلوب، نقول نرجو له الجنة، نرجو له الجنة وهكذا. فهنا بلال شهد النبي صلى الله عليه وسلم له في الجنة، بل إنه ورد عن عمر أنه شهد في الجنة، ورد عن عمر أنه أثنى على جنازة خيرا فقال عمر وجبت، وأثنى عليها شرا فقال عمر وجبت، مع أن الذي قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال المؤمن من شهد الناس له بخير فإن هذا من علامة حسن الخاتم ومن علامة الرجاء. ولهذا تجدون في الحقيقة يعني مما يعني يثير الاستغراب والدهشة عند الإنسان، قد تجد شخص أن ترى أنه من عوام المسلمين أو على الأقل من أقل المسلمين درجة، لكن إذا صلي عليه في المسجد تتعجب أن المسجد يمتلئ من المصلين وتمتلئ ساحة المسجد ويكثر الناس معه في المسجد وإلى المقبرة، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على صلاحه، على الخاتمة الطيبة. فالإمام أحمد يقول موعدكم يوم الجنائز، لأن أهل السنة يكثر المصلون وأهل البدع يدفنون سرا لا يذهب معهم إلا من يدفنهم فقط. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، ما كتب لي أن أصلي. فدل على أن بلال قد يصلي ركعتين وقد يصلي أكثر، لكن أقل النفل كم؟ ركعتان، أقله ركعتان. وقوله في أي ساعة من ليل أو نهار يدل على أن سنة الوضوء تصلى حتى في أوقات النهي، وهو كذلك لأنها من ذوات الأسباب، لأن الصلاة ركعتين بعد الوضوء من ذوات الأسباب، فيصليها بعد العصر بعد الفجر كل ما تطهر يصلي هاتين الركعتين. وكما سبق فيه من قضى شهادة لبلال رضي الله عنه. باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها النسخة اللي مع أخونا هذا وراك الجمال منه، النسخة اللي معك كأنها أشبه ما تكون مخطوطة. أي نعم. طيب، فذكر من صلاتها فقال: ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التشديد في العبادة. لما ذكر المصنف قيام الليل والصلاة فيه، أعقب ذلك ما يكره من التشديد في العبادة. يؤخذ من هذه الترجمة يريد أن الإنسان لا يشق على نفسه، أن الإنسان لا يشق على نفسه، لأنه قد يشق على نفسه فيترك العبادة، لأنه قد يشق على نفسه فيترك العبادة. والمطلوب المداومة، المطلوب المداومة، فكل شيء يمنع المداومة ينبغي تركه، كل شيء يمنع المداومة ينبغي تركه، فالتشديد الذي يمنع المداومة ينبغي تركه، ينبغي تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الإنسان يأخذ من العمل ما يطيق، وأيضا أخبر أنه إذا نعس أحدكم فليرقد، لأنه قد يذهب يدعو ها فيسب نفسه، يسب نفسه، قد يدعو الإنسان وهو ينعس، قد يدعو عكس ما يريد، عكس ما يريد، وعلى هذا يرتاح حتى يقوم نشيطا. لكن هذا أيضا بعض الناس ممكن يسهر أول الليل كما هو واقعنا اليوم، يعني اليوم واقعنا قل من تجد من ينام قبل الساعة 11 والثانية عشرة، فإذا أراد أن يقوم متعبا قال: والله أنا قرأت في صحيح البخاري. نقول: نعم، لكن ارتاح أول الليل، لأن الإنسان الذي يتعب أول الليل إذا أراد أن يقوم يجد نفسه متعبا هذا يعتبر مفرط، فينبغي له أن يرتاح، يأخذ راحته أول الليل ثم يقوم ويصلي نشاطه، فإن فتر يرتاح، فإن فتر يرقد. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، وليظهر أن هذا الحبل تتمسك به حتى لا تقع، حتى لا تسقط، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فإذا فترت، ألف هنا قول فإذا فترت، فيدل على أن هناك تقدير محذوف، هناك تقدير. ما التقدير؟ حبل لزينب تتمسك فيه أو تستعين به فتصلي، فإذا فترت، أقصد لا، فهذا حبل لزينب، يعني أن زينب تصلي فإذا فترت تمسكت بالحبل، تصلي بدون حبل، فإذا فترت تمسكت بالحبل، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه. أنكر عليه هذا، حلوه، ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. إذا قعد يترك الصلاة؟ لا، يحتمل هذا وهذا، يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فتره قائم فليقعد ويصلي جالسا، وأيضا يحتمل إذا فتر من العبادة فليقعد ويرتاح، ويرتاح حتى يستعيد نشاطه، حتى يستعيد نشاطه. وفي هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العبادة، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العبادة، إذن الإنسان يفعل من الأسباب ما يعينه على العبادة حتى ينكر عليه في هذا السبب, حتى ينكر عليه في هذا السبب. ومن المسلمين منا عفى الله عنه ها من لا يفعل الأسباب التي تعينه على الإيقاظ بالعبادة فضلا عن فعل الأسباب على التقوي على العبادة, فتجده لا يتخذ الساعة الموقظة ها وقد يضع الجوال والجوال حتما أنه لا يقظه لا يقظه. قال ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها تذكر من صلاتها. يعني هذا الحديث لم يذكر في حبل, إنما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أخبرت أنها لا تنام الليل. لماذا؟ يعني أنها تصلي, يعني تذكر أنها تصلي كثيرا, هذا الذي يفهم من الحديث. فقال مه مه يعني اكفف اترك مه. من يعرب مه؟ نعم اسم فاعل. طيب ناهي, نعم هو ناهي ما بشك ناهي ناهي لكن ما يعرفه اسم فعل صح نعم اسم فعل امر مه اسم فعل امر مثل حي هل صح وهكذا صح مثل صح ومثل صهن. ما الفرق بين صح وصهن؟ نعم صح نسكت بس عن الموضوع احسنت نعم صح صح اسكت عن الكلام الذي انت تتكلم به, وصهن اسكت عن كل شيء لا تتكلم ابدا. بالنون ولا بالتنوين صهن؟ نعم صهن بالنون ولا بالتنوين؟ لا بالنون بالنون نعم نون توكيد. فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال, عليكم ما تطيقون من الأعمال يعني افعلوا ما تستطيعون من الأعمال, افعلوا ما تطيقون من الأعمال. فإذا لا يستطع الإنسان يرتاح, إذا لم يستطع فإنه يرتاح. فإن الله لا يمل حتى تمله, فإن الله لا يمل حتى تمله يعني فإن الله لا يقطع عنكم الثواب حتى تنقطعوا أنتم. هذا معنى الحديث, إن الله لا يقطع عنكم الثواب حتى تنقطعوا أنتم, يعني مهما شققت على نفسك فإن الله كريم والثواب كثير, فأرفق بنفسك أرفق بنفسك. وهل هذا فيه إثبات الملل لله جل وعلا؟ يقول بعض العلماء الحديث ليس فيه ما يلزم, فإن معناه لا يمل يعني لا يقطع ثوابكم, لا يقطع ثوابكم حتى تتسببوا أنتم بقطعه تسبب. يعني الإنسان ممكن يعمل يعبد يعبد فإذا إذا تعب وانقطع انقطع ثوابه انقطع ثوابه فترك العمل الذي كان مستمرا عليه بسبب التعب بسبب التعب. ومنهم من قال إذا إذا إذا ثبتت أن هذه صفة فهي صفة تليق بجلاله, صفة تليق بجلاله, لا لا يعني أن الملل التعب لا. وهذا له نظير قول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال لا يزال عبدي وإذا أقبل إلي شبرا إذا تقرب شبرا تقربني ذراعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول هذا المراد الإسراع إليه بالثواب ويعطاه الثواب. فإن قال قائل كيف تؤولونه؟ قلنا هذا ليس تأويل, بل الحديث حتى على الإنسان ليس مراد الهرولة. هل معناه إذا أتاني يمشي يتهرول الإنسان يأتي الله يمشي, ولا المعنى في العبادة؟ في العبادة. فلا تفسر المشي والهرولة على المخلوق فضلا عن تفسيرها على الخالق. فإذا دل الدليل أن المراد بالهرولة ونحوه تعجيل الثواب, مراد بالملل هنا عدم الانقطاع, فإننا نقول هذا المراد ولا إشكال. لأن المحرفة ما نقول المؤول, المعطلة المحرفة ها يستغلون أهل السنة في مثل هذه الحديث يقول أنتم هنا أولتم هنا أولتم, مثل ما قالوا لهم إن الله معنا في كل مكان, قال للسنة معنا بعلمه, قالوا لماذا قلتم بعلمه؟ طيب إذن اليد والوجه وغيره ها أولوا مثل ما نؤول نحن, نقول لا, الأدلة هنا دلت أن هذا المعنى المراد, وإثبات الصفة على ظاهرها دلت أن هذا المعنى المراد. فعلى كل حال بلا إشكال فالصفات التي دلت عليها الأدلة القطعية فهي ثابتة لله جل وعلا, نثبتها لفظا ومعنى ولا نعرف الكنه والحقيقة. وما لم يدل الدليل عليه فإن لا نثبت لله جل وعلا شيئا لم يثبته لنفسه أو لم يثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم هنا لم يسألوا لما قال فإن الله لا يمل حتى تملوا، لم يسألوا عن الملل هذا، أجروه وقالوا نأخذ الحديث على ظاهره. هل ممكن في هذا الحديث قطع النفلة يعني أن واحد يخرج من الصلاة قطع النفلة؟ كيف يخرج من الصلاة النفلة؟ يعني الحديث بتاع إذا ناس أحدكم فلا يركض حكذا عن النوم، المراد النافلة. يعني ممكن واحد يقطع الصلاة النفلة يعني يخرج منها أثناء الصلاة؟ إيه ممكن، يعني ما يستطيع عليكم إلا المتنفل أمر نفسه، لكن العلماء يقول يكره قطع النفل، مكروه، والمكروه تبيحه الحاجة. فإذا احتاج الإنسان إلى قطع النفل فإنه يقطعه الصلاة الصيام. نعم. إذا قيمة الصلاة، إذا قيمة الصلاة وأنت في حيث المسجد، نعم، يحق قطع حيث المسجد نافلة. الباب الذي معنا باب ما يكره من التشديد في العبادة، ونحن والنظام اللي عندنا أن الأسئلة تكون في الباب، لأننا لو سألنا مواضيع أخرى ها ذهب الوقت، لكني أجيبك لأنك قد لا تعرف ما كنا عليه. على كل حال إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فأرجح الأقوال إن صلى ركعة كاملة يتمها خفيفة، وإن لم يصلي ركعة كاملة فإنه يقطعها، لأن من صلى ركعة كاملة فقد أدرك الصلاة. نعم. وفيه جمع بين الأدلة، بين قوله لا صلاة بحضرة الطعام، بين قوله أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، وبين قول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن الحسين حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن الأوزاعي حاء، وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. باب قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. هذه الترجمة عقدها المصنف لكراهة من كان يقوم الليل ثم تركه، كان يقوم الليل ثم تركه، مع أن هل ممكن نقول أن ترك القيام حتى لو من كان يقوم في السهر هل نقول أن ترك مكروه؟ يعني القول بالكراهة فيه صعوبة، لكن لا ينبغي ترك الليل، لا ينبغي ترك قيام الليل حتى لمن لم يكن يقوم أصلا لا ينبغي. لكن من اعتاد هذه العبادة، من اعتادها فإنه يكره قطعها، من اعتاد يكره قطعها. فإذا شق عليه آخر الليل يقوم أوله، إذا شق عليه 11 ركعة يقوم ولو بثلاث أو خمس. المهم أن من قام الليل لا يتركه قيامه. ولهذا قال باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم، ثم ذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص أولا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الليل، أرشده إليه قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. فلما قال له هذا أخذ بالوصية، لكن أخذ بالوصية بقوة أو بضعف؟ بقوة، فشدد على نفسه، وهذا من حرصهم رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال له لا تكن مثل فلان يقوم الليل، قم لا ترك قيام الليل. ثم مرة ثانية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أخبر أنك تقوم الليل ولا تنام. ها أصبح الآن ينكر عليه فعله لأنه أخذ بالوصية رضي الله عنه. ولهذا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كأن هذا نقص في الإنسان أن يقوم الليل ثم يترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي وش عندك مكتوب؟ ابن العشرين. نعم. ابن ولا أبي؟ ابن أبي العشرين. حدثنا ابن أبي العشرين. ابن أبي العشرين. أبي العشرين. نعم. العشريان. إيه عندكم؟ لا أنا مكسورة الراء واليمن. شوف الحجر. وابن أبي العشرين بلفظ العدد وهو عبد الحميد. بلفظ يعني بدون فتح. العشرين نعم. نعم. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثنا أبو سلمة بهذا مثله وتابع عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي وقيام الليل كما سبق أنه يبدأ من المغرب فمن قام شيئا من الليل ولو بين المغرب والعشاء فقد قام من الليل قد حصل أنه قام شيئا من الليل. ثم الحديث الذي بعده باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمر عن أبي عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. هذا الباب أتى به البخاري رحمه الله تعالى بعد الحديث السابق. بعد الحديث السابق الحديث السابق فيه النصيحة لعبد الله بن عمرو بقيام الليل وهذا فيه الإنكار عليه في التشديد بقيام الليل هذا فيه دلالة أن الصحابة رضي الله عنهم يسارعون في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصح يسارعون لذلك. ولهذا قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك يعني نعم أنا أقوم الليل وأصوم النهار. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عليك عينك هجمت يعني ضعفت وغارت من التعب والسهر ونفهت نفسك يعني تعبت تعبت. ولأن الإنسان إذا ضعفت عينه وتعبت نفسه ها ضيع الحقوق الأخرى ضيع الحقوق الأخرى. ولهذا ينبغي أن تكون حياة المؤمن متوازنة حياة المؤمن متوازنة. فقد يكون الإنسان مثلا يسهر الليل في عبادة في صلاة وهو عنده في البيت مثلا أبوه وأمه وقد يكون مقعد مثلا يخدمه فإذا أمضى الليل بالعبادة ها تعب عن بره بورده وهكذا. وقد يكون الإنسان عنده واجب يقوم به عمل دوام مثلا يقوم به فإذا سهر الليل كله لم يستطع يقوم بالواجب. فينبغي أن تكون حياة المؤمن متوازنة يأخذ نصيبه من العبادة بدون أن يضيع الواجبات الأخرى يأخذ نصيبه من العبادة بدون أن يضيع الواجبات الأخرى. ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. فإذا أصبح الإنسان يصوم ويفطر ويقوم وينام تمكن من قضاء الحقوق الأخرى تمكن من قضاء الحقوق الأخرى. باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة ابن أبي أمية حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. إن توضأ وصلى عندكم جميعا ما في نسخة فإن توضأ قبل الصلاة نعم وصلى فإن توضأ نعم. وصلى قبل الصلاة نعم نعم بعد نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني الهيثم ابن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر من العشر الأواخر. قال رحمه الله تعالى باب فضل من تعار من الليل فصلى. باب فضل من تعار من الليل فصلى، لم يقل من قام من الليل، بل ترجم بلفظ الحديث لأن التعار من الليل هو الاستيقاظ مع الصوت بالذكر، هذا التعار. التعار من الليل الاستيقاظ مع الصوت بالذكر، بذكر الله جل وعلا. وعلى هذا إذا استيقظ الإنسان ينبغي أن يذكر الله بصوت، ينبغي أن يذكر الله جل وعلا بصوت، وهذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أيضا أن يرفع صوته به، يرفع صوته به ليحصل له ما ترتب عليه، ليحصل له ما ترتب عليه. وهذا في الحقيقة فضل عظيم لا ينبغي أن يفوت، لا ينبغي أن يفوت. ولهذا يقول عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل، يعني من استيقظ ورفع صوته بالذكر، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذكر عظيم. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، وقوله أو دعا هذا شك من الراوي أنه قال اللهم اغفر لي أو قال إذا دعا. فإن توضأ قبلت صلاته، توضأ قبلت صلاته. في هذا الحديث أن من قام وفعلها وقال هذا الذكر استجيب له ما يريد، فإن صلى قبلت صلاته، وإن دعا قبل دعاه، وإن توضأ قبل وضوءه. فهذا في الحقيقة ينبغي أن نضعه نصب أعيننا، كل من استيقظ أن مباشر يرفع صوته بهذا الذكر. وقد ورد أيضا لفظ يحيي ويميت، ورد بعض الروايات لفظ يحيي ويميت بعد قوله لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصص يعني في مواعظه، المراد بقصص أبي هريرة هنا وعظه لمن عنده من الصحابة، وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عنها. فذكر ما قاله بلال في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ذكر ما قاله بلال في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، إن أخا لكم لا يقول الرفث، والمراد بالأخ هنا عبد الله بن رواحة، المراد بالأخ عبد الله بن رواحة، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع. هذا في الحقيقة كلام جميل، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراش. هذا الشاهد للترجمة، شاهد للترجمة هذا البيت، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وهذا هو الشاهد من البيت، أن الذين ينامون آخر الليل لا يقومون من هم؟ المشركون. هذا الغالب، أنهم إذا ناموا لا يقومون لأنهم أهل كسل بطالة ولا عندهم همة ولا عبادة، فهم لا يحبون أن يقوموا من المضجع. ولهذا ينبغي للمؤمن أن لا يتشبه بهم، ينبغي للمؤمن لا يتشبه، أن يكون آخر الليل له نصيب من الاستيقاظ. الاستيقاظ وهناك بيت في الحقيقة هو عامي، لكني سمعت يعني كثيرا من المشايخ يذكره لأنه مؤثر، بيت عامي يقول خير منها ركعتين من بالأسحار، ها لطاب من اللي حياته خسارة ما شاء الله. طيب تدبر هذا الشطر الأخير من شخص يعني ما قرأ وتعلم، لا طابنا من يعني معناه أن الذي حياته خسارة متى يطيب نومه؟ يطيب نومه آخر الليل، عياذا بالله، يطيب نومه آخر الليل. طيب أول الليل يسهر، والذي يسهر أول الليل كيف سيقوم؟ على كل حال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أبلغ. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وقد سبق نظيره، قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خلي عنه. وهذا الحديث مر معنا في غير هذا اللفظ، أن حفص قصة الرؤيا فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان لا يترك قيام الليل، كان عبد الله بعد ذلك لا يترك قيام الليل، كما في الرواية اللي بعده نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، يعني ما كان يترك قيام الليل. نعم. وفي الحديث الذي بعده أن هذه الرؤيا حصلت في العشر الأواخر، لأن قيام الليل يكون في رمضان ويكون في غيره، صلى الله عليه وسلم. لا يقول كلام اللغو، يقول كلام اللغو الذي لا فائدة منه ليس بصحيح. نعم. أقول ورد القولان عن العلماء، نعم. يعني تريد الراجح؟ لا، إذا كانت نافية يعني كانوا ينامون أكثر الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليلا من الليل لا ينامون، معناه ينامون أكثر. إذا كانت مصدرية كان قليل من الليل نومه يعني أكثره يقومون، وإذا قيل مصدرية معناه أنها تشبك وما بعدها بمصدر، الفعل الذي بعدها يؤول معها إلى مصدر، ما ينامون شل ما وفعل المضارع هذا وضع مصدر نوم، كانوا قليلا من الليل نومهم. يعني تضحت الباقي معنى واضح، معنى الاثنين معنى واحد، لا ما هو معنى واحد، لا اذا كانت نافيه معنى انهم ينامون اكثر الليل، كانوا قليلا من الليل لا ينامون، يعني لا ينامون قليلا الليل معنى ينامون كثيرا، مصدريه كان نومهم بالليل قليل. واضح؟ نعم. يسمع نفسه أو من حوله؟ نعم، لا هو الأصل يسمع نفسه، هذا الأصل، لكن الصوت ظاهره أنه يتجاوز يسمع نفسه قريبا، لكن قد يكون حوله ناس نيام لا يريد أن يوقظهم فيقولوا كلاما لا يوقظ من حوله. مكان سيشغل بعده هل يقدم قيام الليل بعد المغرب؟ نتوقع أنا بعد العشاء إيه ما في شك، صلي بعد المغرب. نعم، تنم فراغك قبل شغلك ما في شك. نعم. لا إذا استيقظ من تعار، والتعار الاستيقاظ بصوت، يعني إذا رفع قيام من النوم. نعم، إذا قام، إذا قام من النوم أول ما يقوم من النوم يرفع صوته بالذكر، يقول هذا، يقول لا إله إلا الله إلى آخره. نعم، وظاهره أنه قبل يتوضأ أيضا أول ما يستيقظ. قول هنا قال اللهم اغفر لي ودعاه، إيه لكن وجعلها جملة معترضة وممكن يعني. وله وجه أن يكون عطف استغفر ودع مكمبة بالعطف خاص العام لكن الغالب يعني يمر نظيره أو للشك ولو احتمال تكون عاطفة ما ذكر ابن حجر عندك الفتح ماذا قال فيها قال كذا فيه بالشك ويحتمل أن تكون بالتنوين ويؤيد الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ ثم قال رب اغفر لي وغفر له أو قال فدعا استجيب له شك الوليد وكذا عند أبي داود وابن ماجه بلفظ وغفر له قال الوليد أو قال دعا استجيب له وفي رواية علي بن المديني ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا واقتصر في رواية النساء على الشق الأول أي أنا رجعنا شك الطهور بالليل ولا بالحطاء ولا بضم كيف؟ قبل الطهور ولا قبل الطهور بالليل ولا لا بالضم عندي بالفتح في الحديث نعم قبل الطهور بالفتح فضل الطهور يعني التطهر نعم فضل التطهر ليس فضل الماء نفس النسخة الأصلية مشكلة بالفتح قال بالفتح في الحديث طهروا طهورا ما هذا يجي الترجمة يا ثاري أنها الضمر لكن يراجع لا بس عم لأن الطهور الماء ما في فضل في آخر الليل أقصد ما في فضل في النهار وفي... من نام عدة ساعات جالسة هل نقول يتوضح عدة ساعات جالسة النوم ما له علاقة جالس ولا واقف الاستغراق على الصحيح الله